القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، كل سنة وانتم طيبين، احتفالا بعيد الحب. مش هقول عيد حب سعيد، لكن هقول انتم الحب لكل عيد. عن عيد الحب، المعنى والتطبيق في جوانب حياتنا، واهمها حسن اختيار الشريك عشان تكون ايامنا كلها حب في حب. خلي الناس تحب، روح للناس يا حب، الحب ملينا غير، والله ملينا غيره، يدفينا ينسينا، يمحي الحزن بينا، نلقى الخير سفينة تعدي بينا، ترسي بينا البر حب. خلي الناس تحب، روح للناس يا حب، الحب ملينا غير، والله ملينا ينسينا، يمحي الحزن بينا، نلقى الخير سفينة تعدي بينا، ترسي بينا البر حب. Everybody needs to love, sweet and tender love. Everybody really needs to feel, oh needs to feel it. I wanna know, you wanna know, we gotta know. Will we share this love? Everybody needs the love, sweet and tender love. Everybody really needs to feel it, needs to feel it. I wanna know, you wanna know, we gotta know. Yes, will we share this love for once? Yes, we share all the love together. أسعد بلقاء مجموعة من الشباب. أتعرف عليكي؟ نورة يحيى. محمود عبد الله. ريم مصطفى. نورة، لو سألتك في البداية، عيد الحب بيمثل ليك وإيه كشباب؟ هو عيد الحب ده يعني إحنا بنعبر فيه للناس اللي بنحبها قد إيه إحنا بنحبها، حتى مش لازم يعني إحنا نجيب لهم هدايا كبيرة، ده حتى لو وردة وكده بنعبر قد إيه إحنا بنحبهم. يعني ممكن في الوقت ده لو حد مثلا أنا بحبه بقالي كتير أو ما قابلتوش، بحاول إن أشوفه في اليوم دوت. ماما يعني طبعا أنا بحبها على طول، ممكن أفرحها بأي حاجة بسيطة وأعبر لها على إيه قد إيه أنا بحبها، أكتب لها حتى لو قصيدة صغيرة كده، حاجة ما بعملهاش في حياتي اليومية. يعني ريم، عيد الحب بيمثل لك إيه؟ أنا يعني عيد الحب بالنسبة لي بحسه يعني مناسبة كده بتخليني بحس بإيجابية، مش شرط إن أنا يعني أبقى بحب حد يعني حب أو علاقة، لازم يعني الحب ده بالنسبة لي أو اليوم ده بيمثل لي إن أنا بحس بإيجابية، إن أنا عايزة أفرح كل اللي حواليا، سواء جيراني سواء صحابي سواء عيلتي، بحس بروح كده مش موجودة. يعني هو اليوم من اسمه بحس ان انا بدفى وسط كل اللي حواليا، وعايزة احبهم وعايزة يعني اعبر لهم عن حبي على قد ما اقدر. محمود، واحنا بنتكلم عن عيد الحب، هل الشباب اقتصر عيد الحب على الحب بين ولد وبنت بس، ولا ممكن يبقى معنى اشمل واعم واكبر من كده؟ هو طبعا معنى اشمل واعم، لان عيد الحب مش مقتصر على الحاجة دي بس. اغلب الناس ان هم بدأوا ان هم يقتصروه على الحاجة دي، ان هو في علاقة ما بينهم وما بين بعض، فده اسمه عيد الحب. لا، هو عيد الحب اصلا ان هو ما بينه وما بين اي شخص تاني في علاقة ما بينهم، علاقة مودة، حد قريبك، اهلك في البيت، مامتك باباك، اي حد انت في شعور ما بينك وما بينه، او علاقة ما بينكم وما بين بعض، مش شرط علاقة حب او كده، ممكن علاقة صداقة. فانت في اليوم ده بتبدأ ان انت تقرب منه اكتر، بتبدأ تحسسه ان انت بتحبه، توصل المشاعر بتاعتك ليه بشكل كويس. محمود، وانت واحد من الشباب وبالتأكيد يوم ما هتفكر في الزواج والارتباط، لما هتيجي تختار اختيارك هيبقى عن حب ولا مش شرط، ممكن يبقى اختيار عقلاني اكتر؟ هو اكيد هيبقى عقلاني اكتر، بس ممكن يكون في داخل فيه شوية حب يعني. اكيد هيبقى فيه حب شوية علشان يبقى فيه ان احنا حاسين ببعض اكتر. طبعا هيبقى فيه صداقة وهيبقى فيه حاجات تانية كتير، مش شرط الحب بس هو الاساس. يعني ارجع لك مرة تانية، واحنا بنتكلم عن عيد الحب البنت دايما بتبقى مشاعرها اكثر تدفقا. لو اتكلمنا عن الحب بالمفهوم الاشمل بين المجتمع ككل، شايف ان الدعوة دي ممكن تبقى اشمل واكتر من ان احنا نقتصره على الدباديب والقلوب الحمراء؟ طبعا، لان ده الحب الاساسي. الدباديب والحاجات الحمراء دي مش حاجة اساسية. الحب ان انت تبقى قاعد في مجتمع بتحب اللي حواليك، ما بتبصش بنظرة حقد على اللي حواليك، ان حد حتى لو حد نجح انت حابب له النجاح ده عشان ربنا بعد كده هيرد لك ده في نجاحك وفي حياتك بعد كده. انا لو بحب، ما هو الحب ده بيروح لو اللي قدامي ده عمل موقف وحش، لما كده خلاص هبقى حب سطحي. اما لما انا ببقى بحب من جوايا وبحب الخير اللي حواليا، تمام، ده هيبقى ده الحب الاشمل وده الحب اللي هو بجد يعني. لو اتكلمنا عن انتشار الحب في المجتمع بصفة عامة والتسامح والروح الايجابية وحبنا لبلدنا، ممكن نبلوره ازاي احنا كشباب؟ هو عن طريق يعني حاجات كتير قوي، ممكن ولو بسيطة، يعني مش شرط ان انت تعمل حاجات يعني متبروزة قوي، بس يعني اقلها ان انت تحب بلدك، ان انت تدافع عن بلدك، دايما عايز بلدك دي احلى بلد في الدنيا وتحافظ على نظافتها. يعني مش شرط ان انت تخلي الحب ده جزئي او ان هو متكون في حتة واحدة بس، لا، يعني هو فعلا هي حاجة عام واشمل، ودي اساسا ان اليوم ده بيدعو عشانه. يعني مش شرط ان عيد الحب بيدعو عن الحب عامة، حب البلد، حب الصحاب، حب الناس لبعضها، حب الناس، ان انت تحب الخير للناس، تحب زي ما بتحب نفسك. لو هنتكلم بقى في العموم، هو العموم اليوم ده بيدعو عن رسالة اشمل واسمى وارقى واعم واحسن من الناس كلها بتاخدها في حتة واحدة بس. فلا، هو اليوم ده بيدعو لرسالة ارقى من كده بكتير بالتأكيد. محمود، لو اتكلمنا، هل الايجابية في تصرفاتنا تجاه بلدنا وسلوكياتنا ده نوع من الحب اكبر؟ ايوة طبعا، ان انت تحاول تفيد بلدك او ان انت تخصص جزء لبلدك، ان انت تحافظ على نظافتها، تحافظ عليها ككل، على الاقل ان انت تكون بتشعر بشعور تجاه بلدك، ان هو انت عايز تفيدها بحاجة، مش انت عايز ان انت تاخد بس، لا، انت عايز تدي بلدك. او ممكن احيانا ما تبقاش انت الحاجة الكبيرة او في البلد، بس انت ممكن بحاجة صغيرة فانت بتساعد بيها البلد، يعني حاجة صغيرة خالص، يعني ممكن انت بتشيل ورقة من الشارع تقطف باسكت، دي حاجة افادة لبلدك، فده حب نابع لبلدك. ان انت بتشعر بس مثلا لو حد اهان حاجة في بلدك فانت بتبقى اللي هو ايه، متعصب او متضايق، فده حب لبلدك. انت عندك الروح ان انت ممكن تعمل حاجة بعد كده، لو جالك الفرصة ان انت تفيد البلد فانت مش هتتأخر لحظة. نورة، تحب تبعتي لمين رسالة حب تقولي له فيها انك بتحبيه من قلبك؟ احب ابعت رسالة لبابايا ومامتي، وبالذات بابايا بالاخص. يعني طبعا بحب ماما جدا، بس بابا كراجل يعني انا بصراحة ما شفتش حد في حنيته دي، ويعني مهما كان عايزة حاجة هو تعبان وراجع من الشغل قد ايه والله العظيم بيعمل هالي بصراحة يعني. فانا لو بعت رسالة فهتبقى البابا، يعني ان انا بحبك جدا جدا وبحبك طول العمر، بس يعني بحبك. انا عايزة يعني لو هوصل رسالة حب لحد هوصلها لبابا برضو، بس يعني انا عندي اخ، دايما بنشوف ان الاخوات دايما بفي خلافات ما بينهم، بس انا طبعا، بس انا ربنا رزيني باخ، هو ابويا وهو صاحبي وهو كل حاجة. انا بحب اوجه رسالة لوالدي ووالدتي واخواتي ان انا بحبهم جدا، يعني مقدر الحاجات اللي هما بيعملوها لي، وان هما بيحاولوا يجتهدوا علشان يخلوني في اعلى مرتبة، وانا بقول لهم باذن الله ان انا احقق لكم ده، وبوعدكم بالحاجة دي ان شاء الله، يعني وبحبكم جدا بجد. انا عندي منظور خاص للحب عموما، فعيد الحب مش بعتبره حب بين الرجل والمرأة بس، انا بعتبره حب بين الاخت واختها، الام وبنتها، الاب وبنته، الخالة والخال والجدة، كل ده انواع حب، كل ده حب. بحب جدا فعيد الحب ان انا اروح اجيب لوالدتي وردة، ان انا افتكرها في عيد الحب غير عيد الام وغير عيد ميلادها، ده برضو بيديلها شعور بالبهجة والسعادة، ان بنتي بتحبيني بس لما تيجي تفتكرني في يوم زي ده كاني بقول لها ماما انا بحبك، بقولها لها بصوتي كده لأنا بقالي كتير مثلا ما قلتلهاش في دوشة الشغل ودوشة الحياة ودوشة ان انا في بيت تاني وكده. بروح لأختي أديلها شوكولاتاية، ممكن أقابل عامل نظافة في الشارع أديله وردة أديله شوكولاتاية. انت بتحافظ على نظافة الشارع، انت شغلك ده مهم جدا بالنسبة لنا. ونرجع بقى ننشر الحب بيننا وبين بعض في المجتمع، ده بيدي طاقة إيجابية لينا كلنا. لما أنا أحبك وأقدرك على شغلك واجي في عيد الحب أكافئك في ده وديك مثلا وردية أو أقولك كل سنة أنت طيب أو أقولك أي حاجة زي كده، ده هيديك شعور أو حافز أكبر على العمل والحب، إنك هتحس إنك متقدر والناس بتحبك. مثلا النماذج التانية بتاعته الحب بين بقى اللي هو راجل والمرأة اللي هو الزوج وزوجته، بيبقى مثلا في أزواج كتير لسه متجوزين شباب صغير، أنا واحدة مثلا لسه حديثة الزواج، بيبقى مهم جدا إن الحب يتعبر أو يمثل في المودة والرحمة، إن يبقى في مودة ورحمة بيننا وبين بعضنا، في مساعدة في البيت، في بلاش لو مش قادر تساعدها في البيت أو مش قادر تبين لها كده ممكن أفضل تشكرها. يعني الست ممكن تبقى واقفه تعمل 100 حاجه في المطبخ وتطبخ وتعمل وتعمل، بس لو دخلت قلت لها تسلم ايدك يا حبيبتي هتحس ان هي نسيت كل التعب اللي تعبته من الصبح، والله انا مبسوطه خلاص. لو هي مثلا شايفاه راجع من الشغل تعبان وهلكان وكان شغال طول اليوم وفي موضوع عايزه اتكلموا فيه، ممكن تاجله شويه وتبقى دي رحمتها ان هي ترحمه ان هو راجع تعبان، بان هي توفر له الراحه في البيت. لا تاجله الموضوع ده شويه وتكلمه بالراحه، طيب اعمل لك الغداء، طب تتفضل تتعشى، طب يعني تريح وتشوف هو محتاج ايه وتريحه علشان يدخل البيت يحس بالرحمه والراحه. ده هو دي النماذج اللي محتاجين ننشرها بين الناس ونعلمها للبنات الصغيره، ان انت لما تتجوزي لازم يبقى في مودة بينك وبين جوزك، مش انا اتجوزت خلاص هو عنده حقوق وانا عندي حقوق ولازم كل واحد كده، لا لازم يبقى في شويه رحمه. ربنا رحيم بيحب الرحمه، خلينا نرحم بعض ونحب بعض في عيد الحب. ومفيش اي مشكله ان في عيد الحب تروح الست او الزوجه تقول هي لجوزها كل سنه طيب كل عيد حب احنا مع بعض، دي مش حاجه وحشه انك تعبري له عن حب زوجك وابو ولادك وكده، فيعني ايه المشكله ان نعبر لبعض عن حب؟ مش دايما لازم الراجل هو اللي يروح يعبر عن حبه وكده. ومفيش اي مشكله لما تروح البنت تدي لباباها ورده وتقول له كل سنه طيب يا بابا كل عيد حب وانت معايا يا بابا، ايوه بتقول انا بحبك وكل دي انواع حب، فايه المشكله ان احنا ننشر الحب بيننا وبين اهلنا وبين اخواتنا وبين اصحابنا ونروح لصاحباتنا ونقول لهم كده، ويعني ننشر الروح الايجابيه دي في المجتمع، هيبقى مجتمع في طاقة إيجابية وحافز والناس دايما تحس انها متقدرة والناس دايما بتحبها. فايه المشكلة نكلم اصحابنا، نكلم خالتنا خلانا والدتي والدي كل سنة طيبين، بس كل سنة طيبين بعد الحب، كل سنة احنا انتوا معانا ونفضل بنحبكم وتفضلوا بتحبونا. كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، ياللي عمري معك كان احلى من الشهد المذوب يا راجل يا طيب. نضحك نضحك نسمع الدنيا بتضحك من بعيد، كنا نبكي نبكي نبكي كان يلين الدمع من قلب الحديد، كنا نقمر نقمر نقمر يسبق الفجر الغروب بنار جديد، لكن العزل الله يجاز صعب علي اللي احنا، لكن العزل الله يجاز صعب علي اللي احنا، والحب لما بينجرح جرحه يشيب يا راجل يا طيب. نسهر نسهر نسهر كان يفوت الليل يصحي المحرومين، كنا نشكي نشكي نشكي توجع الشكوى قلوب المرتاحين، كنا نفرح نفرح نفرح تبقى فرحة أي قلب يكون حزين، لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه والحب لما بينجرح جرحه يشيب يا راجل يا طيب أصدقاء الشباب، هل تتغير مفردات التعبير عن الحب من جيل لجيل؟ معروف إن الشعراء أكثر الناس تعبيراً عن الحب. في هذه الفقرة هنسمع شعر من إلقاء الشاعر الكبير نزار قباني، وأيضاً مقطوعة شعرية لواحد من شعراء جيل الشباب هشام الجخ بيتكلم فيها عن الحب. يتغير حين أحبك شكل الكرة الأرضية، تتلاقى طرق العالم فوق يديك وفوق يدي. يتغير ترتيب الأفلاك، تتكاثر في البحر الأسماك، ويسافر قمر في دورتي الدموية. يتغير شكلي، أصبح شجراً، أصبح مطراً، أصبح ضوءاً أسود داخل عين إسبانية. تتكون حين أحبك أودية وجبال، تزداد ولادات الأطفال، تتشكل جزر في عينيك خرافية، ويشاهد أهل الأرض كواكب لم تخطر في بال وعجائب لم تخطر في بال. ويزيد الرزق، يزيد العشق، تزيد الكتب الشعرية. تتحضر حين أحبك آلاف الكلمات، تتحضر حين أحبك آلاف الكلمات. تتشكل لغة أخرى، مدن أخرى، أمم أخرى. تسرع أنفاس الساعات، ترتاح حروف العطف، وتحبل تاءات التأنيث، وينبت قبح ما بين الصفحات، وتجيء طيور من عينيك وتحمل أخبارا عسلية، وتجيء طيور من عينيك وتحمل أخبارا عسلية. يتساقط ثمر المانجو، تشتعل الغابات وتدق طبول النوبية. بحبك حب صعيدي جواني، بحبك كيف ما سكن الليل في صوت فيروز، وسكن الصوت في ليل قلبي وجواني. بحبك كيف نسيم الزرع لما يطير في جو الريف وجو النيل وجواني. بحبك حب حياني وزود شوقي للحرقة وللقية وللفرقة، وكلمة ماما مش راضية وعندي مذاكرة مش فاضية، وزود شوقي للمواعيد وللعربيد ومشتاق لك ووحشاني ومحتاج لك. بحبك، بحبك حب كان مكسوف يبين نفسه قدامي، وكان يطلع لي في منامي في صورة جوز عيون صافية وبتي جمالها كله سمار، واني شايلك عروس الدار وضرب النار في كف عمامي ما مبطلش. غريب الحلم لما يواعد النعسان وما يطول. ونلتقي الآن مع مجموعة من الشباب حول أسس اختيار الزوجة ومواصفات كل واحد منهم في اختيار زوجة المستقبل. الواحد بيطمح ان هو عايزين بقى نبدا استقرار والواحد يستقل بحياته، ده طبعا لازم ننشئ اسره ويبقى لينا اثر في المجتمع، وهو ده هي دي سنه الحياه، لازم الواحد يستقر بحياته ويستقل بيها. فنامل يعني ببنت الحلال اللي لسه ما جاتش تيجي الاول. ايه الصفات اللي انت عايزها ببنت الحلال يا مصطفى؟ الصفات اللي انا عايزها والله تبقى اول حاجه ان هي تبقى دماغها قريبه من دماغنا، تفاهم. يبقى لازم يبقى فيه تفاهم، يبقى فيه قدرة انها تشيل المسؤولية، لازم تبقى تربية الاولاد والكلام ده بعد كده فيما يعني الواحد بيختار حد. انا شايف ان عشان يحصل التكملة او النصيب يكمل ان شاء الله لازم يكون من نفس التفكير، الدماغ، من نفس كل حاجة. تكامل ولا تشابه؟ ممكن الاثنين. اي حد بيدور على العروسة، ففي ناس بتبص على المؤهل، وناس بتبص على الشكل، وناس بتبص على الحالة الاجتماعية. انت بتبص على ايه؟ انا ببص على الشخصية، يعني الشخصية يعني بتبقى حاجة تقارب يعني بتيجي من عند ربنا. لما اقعد اتكلم معاها حصل تقارب ما بين شخصيته وشخصيتها، خلاص يعني انت ميال لاختيار يعني الحب ان قلبك يرتاح لها، يرتاح لها بغض النظر بقى عن الشكل وبغض النظر عن المؤهل وبغض النظر عن الحالة. من وجهة نظركم ايه اكتر حاجة دلوقتي بتعجز الشباب عن انه يكمل موضوع الزواج؟ والله اعتقد الشباب لو طموح وبرضو اهل العروسة متيسرين معاه شوية ما اعتقدش ان هيبقى في مشاكل. بس هو المشكلة بتيجي من هنا، ان دايما الشاب كسول او ما بيشتغلش او ما بيحاولش ان هو يسعى، او مبالغة وافراط من اهل العروسة ان احنا عايزين لبنتنا كذا، في المطالب كذا وكذا وكذا. طب وعلى المستوى الانساني انتوا شايفين الشباب دلوقتي مدرك لان الجواز مسؤولية قبل ما يكون فرح وفسح وحاجات كده؟ أكيد. أكيد أكيد، يعني هو الشاب مش هيدخل مجرد إن الشاب يعني أقبل على بنته وقال لها أنا عايز أتجوز، هو مجرد إن ده أكيد كده شايل المسؤولية، غير كده ما هو إيه اللي هيخليه يطلب طلب زي ده؟ أمال ارتفاع نسبة الطلاق اليومين دول بين الشباب الكتيرة دي بتبقى سبب فيها إيه؟ أنا وجهة نظري عدم تفاهم أو غش أو كسل. مش عايز اللي ارتبط بيها تكون عنيدة ولا عصبية، عادي يعني المستوى العلمي مش لازم يكون عالي كتير، ولكن انا بحب مثلا اللي بيحس باللي قدامه بيحببه فيه، سواء بقى بيقدر الموقف وبيتعامل معاه على حسب فيه. فلو مثلا انا كنت متعصب، ما هي مثلا ما تهزرش، فتعرف ان انا متعصب ولازم تتعامل معايا كده، فبضحك هي بقى ما بتشرش وتعمل كده، فلازم هي ايه تتفاعل معايا. يعني انت بتدور على التفاهم يا احمد؟ تفاهم، لان التفاهم ده هي وهو الاساس العلاقه، يعني طول ما هم متفاهمين مش هيحصل ان شاء الله خناقه، ومش هيحصل ان شاء الله يعني فكره ارتباط وكده. طيب يعني انت لو جيت ترتبط انت شايف ان التفاهم ده يعني يبقى عن حب ولا ارتباط ممكن يبقى عائلي وجواز عائلات برضو بس برضو في تفاهم؟ لا برضو لابد من وجود الحب برضو، لان وكمان هو ايه بتلاقيها غريزة كده في الإنسان بيعرف نصيبه فين، فأول ما بيشوفوا بعض بتحس إن فيه انجذاب، سواء من ناحية الفكر تلاقيهم من الفكر واحد، تلاقي في توافق في التعامل مع بعضهم، هم بقت بمجهودهم بقت وإن هم يعرفوا يتفهموا صح فيحافظوا على العلاقة دي، ما عرفوش يتفهموا صح وبدأت العلاقة تنقلب كده هيبقى فيه فك ارتباط. طب احمد دلوقتي في احصائيات كتيره بتقول ان في حالات طلاق بتحصل كتير بين الشباب المصري اللي لسه متجوزين الصغيرين، السبب في ده بيبقى ايه؟ السبب في ده ان هما ما بيبقوش فاهمين معنى الجواز، هما بيتجوزوا مثلا بيبقى غرضهم يعني بيبقى ناظرين لحاجات تانية، ما يعرفوش ان في اسره هتتكون، ما يعرفوش ان في اطفال هيجوا، ما يعرفوش ان في مسؤوليه لازم يكون عندك تشتغل ويبقى في مسؤوليه في البيت، لا هما يفتكروا ان الجواز متاع وكده وبيبقى المسؤوليه كبيره، فهم ما بيتفهموش المسؤوليه دي غير بعد الجواز، فلما يجوا يتعاملوا معاها ما بيعرفوش يتعاملوا فبتؤدي للطلاق بعد كده. لكن لو هما فهموا معنى الجواز، كان جواز برضو بسن كبير برضو ما يكونش سن صغير، فده هو اللي بيخلي ان هم متفاهمين كويسين وبتدوم العلاقه ما بينهم. طب ده دور الاسره اللي بتعلمهم ان الجواز فيه مسؤوليات، ولا ده دور المدرسه، ولا ده دور المجتمع ككل. ده دور المجتمع ككل، ولازم كل شاب وكل شابة تعرف ان الجواز مش لعبة. الجواز هتتجوز يعني في مسؤولية، مش هتدوم طبعا بدون خلفة، هو ما حدش يعرف كده، ولكن لازم كل واحد يعرف ان الجواز ده مسؤولية. الجواز ده بيبقى عائق كبير، ممكن هيبقى فيه مشاكل هتحصل بعدين، فلازم تكون مؤقلمة نفسها انها يحصل كده في المستقبل. علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور. علمني علمني علمني علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور امرأة تجعلني أحزن لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور. علمني حبك سيدتي أسوأ عذاب، علمني أفتح فنجاني في الليلة آلاف المرات وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافة. علمني أخرج من بيتي يمشي طار صفة الطرقات وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارات وألملم من عينيك ملايين النجمات يا امرأة دوخت الدنيا يا وجعي يا وجعنا يا. نلتقي مع نموذج الاثنين من الأزواج الذين تجاوز عمر زواجهم 40 عاما مع الدكتور أيمن مكاوي استشاري التطوير والتدريب بوزارة الصحة والدكتورة أمنية حسين عوض. إزاي نخلي الشاب في فترة اختيار الزوجة يبقى عنده قومات أو أسس يختار على أساسها؟ ما ينفعش أبداً الاختيار يبقى بناء على الشكل. أنا أهم حاجة إن أساساً أبقى مستريح للإنسان ده، يبقى فيه زي شرارة كده في الأول، بحيث إن أنا بعد كده لما العلاقة تتطور نقدر نستحمل بعض. وبعدين الاختيار السليم بعد كده أنا بقدر استحمل كل حاجة. أنا اخترت الإنسان الحنون، الإنسان الذكي، الإنسان متعلم كويس، اللي يقدر يعني ست، اللي هي تبقى بالنسبة له أهم حاجة عنده في الدنيا ويحاول يريحها لقد ما يقدر، هيديها هتديله أكتر. إنما الإنسان الأناني اللي ما يهموش إلا نفسه، ده معناها أن القصة لازم هتنتهي نهاية يعني درامية، وخصوصا لو في أطفال. طب واحنا بنتكلم لو ضربنا نموذج بقى حضرتك، اختيارك للدكتور ايمن كان على اي اساس؟ عرفتوا بعض ازاي؟ كنا في ابتدائي مع بعض، وبعدين طبعا اعدادي وثانوي كل واحد راح في المدرسه الخاصه بيه، وبعدين رجعنا اتقابلنا تاني في اعدادي طب. ومن ساعه اعدادي بقى حسينا بتلاقي كده في الافكار. وبعدين انا اكتر حاجه شدتني في ايمن انه اولا ذكي، تاني حاجه انه بيقدر يعني ايه مرأة، الست دي هي كل حاجة، وبالتالي هي تعمل نفس النظام. فاحنا عشنا في ظروف متقاربة، يعني احنا من حي واحد، الحالة المادية تقريبا واحد، اجتماعيا وثقافيا شبه بعض خالص، فده ساعد على التقارب. وبعدين بعد كده الحياة بقى في كلية الطب زي ما انت عارفة فيها كمية اختلاط يعني لا تتخيليها، اليوم كله بنبقى مع بعض اكتر ما بنقعد في بيوتنا يعني. بعد كده العلاقة اتطورت، اما احنا كبرنا مع التجارب في الحياة وكده، وبعدين حاربنا عشان حبنا ده، لأن لو كنا يعني استسلمنا للحاجات المادية لا، وأهم حاجة مش عارف الفرش يبقى عامل إزاي والفرحة لا، دي كلها حاجات ثانوية هتيجي بعد كده. فهي أهم حاجة إن أنا أبقى بحاول توافق فكري وتوافق ذهني في التفكير. أكيد طبعا، يعني هو ده، ما هي ده بتيجي من أصل إن اختيارنا أصلا إحنا جايين من تقريبا من مجتمع واحد، فده ساعد على التقارب. بس مع التقارب بقى إحنا بنبني العلاقة دي، يعني كل مادة بنحافظ عليها أكتر. دكتور أيمن مكاوي، حضرتك لو اتكلمنا عن أسس الاختيار تقول للشاب إيه وهو بيختار؟ أولا الولد بيطلع والبنت بتاخد قدوتها من أبوها وأمها، يبدأ هو ياخد فكرة الجواز شكله كده. ثم التعليم بالذات تعليم البنات، الأمهات فهمته غلط وبتغذي البنات بأفكار مش مظبوطة، انت زيك زيه راسك براسه. بدأوا يدخلوا حاجات الحقيقة قدسية العلاقة الزوجية نفسها، يعني انت حضرتك بدأت البرنامج بالطلاق، الطلاق ده قسم الطلاق أو يمين الطلاق يهتز له عرش الرحمن. المفروض الشباب الصغير يبقى عنده إدراك لده، يفهم ده ويفهم إنه دخل على علاقة جادة، مش واحدة هصاحبها كم شهر واسيبها. يا فندم أنت النهاردة في جيل كامل مظلوم بسبب هذا الطلاق، احنا وصلنا 40% طلاق. مفيش مجتمع في الدنيا يستمر كده. الأطفال اللي نتجت عن هذه الطلاقات هنتفرج عليهم بقى لما يكبروا، هيبقوا حاجة مدمرة نفسيا. فأنا بقول قبل الاختيار أنا لازم فاهم يعني إيه جواز، ويعني إيه علاقة مستمرة، يعني إيه إن أنا أختار واحدة أقعد وشي في وشها 40 سنة، دي حاجة مش بسيطة. زائد أنا عندي تعريف الحقيقة للحب، معرفش يعني تأيديني فيه ولا لأ، وللأسف بعيد عن التعريفات اللي بين الشباب دلوقتي. أنا بقول إن أنا عشان أقول إن أنا بحب شخص لازم ما أقدرش أستغنى عنه، لا تحلو الحياة إلا بهذا الشخص، اللقمة ما تهناش إلا معاه، السفرية ما تبقاش جميلة إلا معاه. إنما النهاردة لأ، بعد ما يتقفل علينا الباب ونتعود على بعض وتيجي بقى المعزة المطلوبة للاستمرار وتحمل المشاكل ما تبقاش موجودة، فتحملك ليه؟ افرض أنا اتجوزت واحدة وعيت لا قدر الله، أو هي اتجوزت واحد وعي، سلام عليكم خلاص انتهى الموضوع. دكتور ايمن احنا هنا محتاجين للتصحيح لمفهوم الحب عند الجيل الجديد. الحب مش هو، الدكتورة امنية قالت شرارة، فعلا في شرارة، الشخص ده لما بشوفه بحس انه بيكملني، بس لازم فترة خطوبة كافية وعلاقة كافية والاهل كمان يبقوا داخلين فيها، لحيث ان الايام تثبت لي ان انا ما اقدرش استغنى عنه. الحياة ما تحلوش الا مع هذا الشخص، ومش لازم يبقى اجمل واحد، مش لازم يبقى اوسم شاب، مش لازم يبقى اغنى واحد، مش شرط ابدا. انا والدكتور امنية اتجوزنا واحنا ما عندناش حاجه خالص، اتنين دكاتره امكانياتنا ضعيفه جدا، اتجوزنا في امتياز وبدانا اتنين دكاتره، لكن الحمد لله عملنا كل اللي نفسنا فيه، وعملنا بيوت وعملنا عفش وعربيات وبمجهودنا وتعبنا، وجبنا ثلاث صبيان كلهم خريجين احسن جامعات وكلهم ما شاء الله ناجحين، وجابوا لنا احفاد كمان. فانا عايز الشاب يبص لقدام يعرف ان ده مشروع. انا قلت الامنيه كلمه واحنا في اعداد طب وانا عمري 17 سنه ونص، قلت لها الحب زي الشجره، اذا ما رويناهوش بالعواطف والحنان والرحمه والموده تموت. جت عينه في عيني نسيت في الثانية مين أنا. دكتور أيمن مكاوي استشاري طب الأطفال واستشاري الإدارة الطبية والتدريب ونموذج النهاردة نتمنى أن يقتدي به الشباب في مجال لنجاح العلاقة الزوجية استسهال الشباب لعملية الطلاق. بيعملوا جروبات على الفيسبوك جروب المطلقات حفلة الطلاق ويجيبوا تورتة ويحتفلوا إذا بوليتهم فاستاتروا ده مصيبة. وسائل التواصل الاجتماعي ليها دور في هذا الخراب اللي بيحصل. والله إحنا وسائل التواصل الاجتماعي حاجة كويسة جدا إنما إحنا اللي أسأنا استعمالها وبقينا ننشر فيها إشاعات ونكذب ونقول كلام ما حصلش وننشر صور مش مظبوطة ونعمل علاقات مش مظبوطة. النهاردة أنا بسمع حاجات يشيب لها الشعر يعني يقول لك نص اللي متجوزين في أول سنة بيصاحبوا و90% تاني سنة بيكونوا بيصاحبوا واللي على الطرفين البنات الستات المتجوزات والرجال المتجوزين. ايه يا جماعة يعني الواحد بيتعفف بانه يتجوز يوم بعد كم شهر يروح يدور على علاقة في خلل. خلل من اول التربية, خلل في الاختيار, ثم خلل في كيف نعيش, ازاي نعيش جوه البيت, ازاي ننظم مادياتنا, ازاي نخطط حياتنا, ازاي نخطط امتى نخلف. في ظاهرة في منتهى الغرابة دلوقتي ان اول حاجة تحرص عليها البنت انها تحمل في اول سنة. مستعجل على ايه؟ ما تستني جربيه ويجربك وتعرفوا بعض كويس وتستريحوا لبعض كويس وبعد كده بخلفه. يا الخلفة أطير تخلف وبعد ما تولد تتطلق وترجع لأهلها بعيل على ايدها. يا فرحتي الكلام ده محتاج مجتمع يقعد يفكر يحلل ويحل هذه المشكلة. ما فيش مجتمع يستمر بهذا المنظر. دكتورة أمنية, طريق النجاح في الزواج بيحتاج من البنت ان هي تكون عندها ايه؟ هي اهم حاجة ان هي تبقى فاهمة هي داخلة على ايه. نمرة واحد. تاني حاجة يبقى عندها قدرة شديدة جدا على العطاء والتضحية لان الحياة الزوجية صعبة جدا. وبعدين الفكرة اللي عندها لازم تبقى مقتنعة بيها وتمشي عليها, مش تبقى كل شوية اقعد اتكلم مع صحباتي لا هنعمل كده احسن وده احسن. لا, لازم بناء على تجربتي الشخصية أنا بقرر. وبعدين لازم يبقى عندي قدرة على الاستماع, يعني أنا زي ما أنا بكلمه لازم أسمع له. أنا برضو بالنسبة لتجربتي أنا أهم حاجة العطاء, يعني أنا اتجوزت عشان أقدر أبني بيت فيه أولاد سعداء. إزاي أبقى حافظ على الموضوع ده؟ هو أنا وانس أدي خلاص هو مقابل هيدي, إنما ببقاش على طول لا هو أصله ما عملش وأنا مش هعمل. طب وبعدين طبعا وبعدين المركب دي هتمشي ازاي لو كل واحد بيبص على مصلحته ومش بيضحي عشان التانيين. انا داخله الموضوع ده مشروع عشان ينجح, مش عشان نقعد نقول لا والله هو عمل وانا ما عملتش وهي لا. يعني انا بجوز بنتي مثلا انا عايزه احافظ انها تفضل محافظه على بيتها, مش اول في اول مشكله لا لا لا سيبك منه وانا اجيب لك سيد سيده. ما ينفعش, احنا داخلين مشروع لازم ينجح, مش اننا هي قصة تجربة ونجرب ونشوف. الرؤية قدامي ضاعت. دكتورة أمنية, عايزة اعرف من حضرتك مفهوم الحب البنات بيفهموه غلط اليومين دول ولا هو ليه مفهوم اقوى من كده؟ وهو مش القلب بس على ما اعتقد, هو بيحتاج ان يبقى القلب والعقل. طبعا القلب والعقل, وهي الفكرة في ان يعني الحب انا بحس ان الانسان اللي قدامي بيحبني انه بيضحي عشاني وان كيرينج يعني بيهتم بيا. انما الحب مش اننا نخرج مع بعض وندانس ونتفسح خالص. الحب في الجواز مسؤوليات, وهي ما هياش فسحة, لا دي مسؤولية. وبدام انا قررت ان انا اتحمل المسؤولية لازم اتعب عشانها واعرف واقرا واسال الحاجات دي كلها واعمل يعني قراري خاص بي انا. ماليش دعوه التجربه اللي دي ايه والتانيه ايه, لا انا رايي الخاص مع القرايه ومع اني برضو باخد خبرات في الحياه. يعني الحب كله حبيته فيك, الحب كله وزماني كله انا عشت ليك, زماني كله الحب كله كله حبيته فيك, الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك, زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا والكل